أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما بالظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك لا تخلف الميعاد إنك لا Thank you.

لقد خلقنا الإنسان يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانه وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل Yeah.